الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا في الأيام التي مضت قد تكلمنا عن أحكام الصيام. اليوم إن شاء الله تعالى ننتقل للكلام عن واجبات القلب، ثم بعد ذلك عن معاصي القلب، ثم بعد ذلك عن معاصي الجوارح العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، ثم عن معاصي البدن التي لا تختص بجارحة معينة، ثم عن التوبة إن شاء الله تعالى، إذ أنه من المهمات معرفة ما هي هذه المعاصي حتى يجتنبها الإنسان، لأن الشخص إن لم يعرف ما هي واجبات القلب قد يقصر في بعض منها، إن لم يعرف ما هي معاصي اليد قد يقع في معصية منها وهو لا يدري، إن لم يعرف ما هي معاصي الرجل قد يقع في معصية من معاصي الرجل وهو لا يدري، إن لم يعرف ما هي معاصي البطن قد يأكل الحرام ويعصي الله ببطنه وهو لا يدري، وهكذا. إذن من المهم معرفة هذه المعاصي حتى يجتنبها الإنسان، كما قيل عرفت الشر لا للشر، يعني ليس لفعله لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه، الله يعصمنا. لكن قبل أن نبدأ بذلك، هناك مسألة ذهب عن بالي نسيت أن أذكرها أمس مع أنه من المناسب ذكرها. كنا ذكرنا أمس أن الذي يغمى عليه كل النهار يفسد صومه إذا أغمي عليه من الفجر إلى المغرب، بحيث لم يفق ولو لحظة لا يصح صومه، لو أفاق لحظة صح صومه. النوم ليس كالإغماء، النوم ليس كالإغماء، من نام من الفجر إلى المغرب صح صومه، يعني هو نوى في الليل أن يصوم في اليوم التالي ثم ما أفاق بقي نائما من الفجر، قبل أن يدخل الفجر هو نائم، بقي نائما إلى غروب الشمس ما أفاق صح صومه، هذا اليوم صح له صيامه. لماذا؟ لأن النوم ليس كالإغماء، فلو نام وهو نوى في الليل بيت النية فصح له صيام هذا اليوم. طيب الآن نشرع إن شاء الله في الكلام عن الواجبات القلبية. تفضل حاج لو سمحت اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجبات القلبية، قال المؤلف الواجبات القلبية يعني الواجبات التي تعمل بالقلب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح: أن مما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله، وهو أصل الواجبات، أصل الواجبات كلها الإيمان بالله تعالى، لأن كل واجب من أنا إذا صليت لماذا أصلي؟ لأن الله أمرني بذلك، فلولا الإيمان بالله تعالى ما صليت، لولا الإيمان بالله تعالى ما صمت، لولا الإيمان بالله تعالى ما زكى من زكى، لولا الإيمان بالله تعالى ما حج من حج. إذن لما عندما يفعل الواحد منا الطاعة يفعلها لماذا؟ لأن الله أمره بذلك، فلولا أنه آمن بالله تعالى لما فعل هذه الطاعة ولما صحت منه. لذلك كان الإيمان أصل كل الواجبات، أصل كل الواجبات الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو أفضلها وأعلاها. الذي آمن بالله الإيمان الصحيح وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الصحيح، هذا لو مات فاعلا للكبائر التي هي كالجبال لكن مات على الإيمان لا بد أن يدخل الجنة، إما أن يسامحه الله فيدخل الجنة بغير عذاب، وإما أن يعذبه الله مدة في النار ثم بعد ذلك يدخله الجنة، لكن لا بد أن يدخل الجنة. لماذا؟ لأنه أدى أعظم حق لله على العبيد الذي هو الإيمان به تعالى. يوم القيامة جاء في الحديث أنه يؤتى برجل ثم تقول له توضع سيئاته في كفة من كفتي الميزان، يقال له الملائكة تقول له ماذا عملت من الحسنات؟ يتذكر لا يذكر حسنة واحدة، يحاول يتذكر لا يذكر حسنة واحدة عملها. فتقول له الملائكة بلى أنت عندك حسنة. ثم يخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع هذه البطاقة في الكفة في كفة الحسنات فترجح بهذه البطاقة، فقط كفة الحسنات ترجح فيدخل الجنة بعفو الله ورحمته. لماذا؟ لأنه مات على الإيمان، حصل الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله على ما يليق به، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به. أيش يعني الإيمان بالله على ما يليق به؟ يعني الإيمان بأن الله تعالى واحد لا شريك له. شو يعني واحد؟ واحد يعني لا شريك له. أيش يعني واحد؟ عندما نقول عن الله واحد، واحد معناه لا شريك له، لا شبيه له، هذا معنى الواحد إذا أطلق على الله. بتقول أنت عن زيد رجل واحد ومثله رجال كثير، بتقول عن مثلا عن إيش؟ عن ثمرة واحدة ومثلها ثمار كثيرة، هذه الثمرة لو قسمتها تنقسم، لو زدت عليها تقبل الزيادة. إذا قيل عن الله واحد ليس على هذا المعنى، إذا قيل عن الله واحد يكون على معنى الذي لا شريك له ولا شبيه. في لغة العرب الوحدة، الوحدة في لغة العرب معناها الانفراد، عدم المشاركة. فإذا قيل عن الله واحد يعني الذي لا شريك له، ليس من طريق العدد، العدد بتزيد عليه بيزيد، بتنقص منه بينقص، تقسمه بينقسم. أما ربنا تبارك وتعالى فكما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شبيه له ولا شريك. إذا كان الله واحدا، بما أن الله تعالى واحد يعني لا شريك له، إذن ليس جسما، لأن كل الأجسام تشترك في صفة. شو هي الصفة؟ الجسمية. إذن الله تبارك وتعالى ليس جسما ولا موصوفا بصفات الأجسام، لأنه لو كان موصوفا بصفة من صفات المخلوقات لكان مشاركا لغيره في هذه الصفة، ونحن قلنا الله واحد. أصل عقيدة الإسلام توحيد الله تبارك وتعالى. إيش يعني واحد؟ يعني لا شريك له. إذن لا يوصف بأنه جالس، لأن كل جالس يشارك غيره في صفة الجلوس. لا يوصف بأن له لونا أبيض أو أحمر أو أزرق أو أصفر، لأن كل شيء له لون يشارك غيره في صفة اللون هذه. لا يوصف بأن له حجم، لأن كل شيء له حجم يشارك غيره في الحجمية. لا يوصف بأنه سبحانه وتعالى يتحرك، لأن كل ما يتحرك يشارك غيره في صفة الحركة. لا يوصف بأنه ساكن، لأن كل ما يسكن يشارك غيره في صفة السكون. والله واحد لا شريك له. أصل عقيدة الإسلام توحيد الله تبارك وتعالى، أي أن الله تعالى واحد لا شريك له. لا شريك له في الألوهية، ولا شريك له في صفة من صفاته سبحانه. لا إله غيره، ولا شيء يشبهه، ولا شيء مثله. إذن لو قال قائل صف لي ربك، فقل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود جاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صف لنا ربك الذي تعبده. واليهود مجسمة، اليهود يعتقدون أن الله جسم، ولهم أقوال شنيعة والعياذ بالله تعالى. اليهود يقولون آدم اختبأ من الله، الله صار يبحث عنه، يقول أين أنت يا آدم؟ على زعمهم لا يعلم أين آدم. على زعمهم الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستلقى على قفاه، استراح، قعد يستريح، استلقى على قفاه. جعلوا الله مثلنا جسما، له قفا، له شكل، له حجم، يجوز عليه الجهل وغير ذلك من السفاهات التي هي كفر وشرك والعياذ بالله تعالى. قالوا يا محمد صف لنا ربك الذي تعبده. فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام هذه صفة ربي عز وجل، هذه صفة ربي، ليس كما أنتم تتوهمون. قل هو الله أحد، أحد مشتق من الوحدة، والوحدة إيش قلنا؟ عدم المشاركة. قل هو الله أحد، أي أن الله تعالى لا شريك له ولا شبيه، لا ينقسم ولا يتجزأ، لأنه ليس جسما. الله الصمد، الله الذي لا يحتاج إلى غيره وغيره محتاج إليه. لم يلد، ليس أصلا لغيره، لا ينحل منه شيء. ولم يولد، لا هو لم ينحل من شيء، ليس هو فرعا لغيره. ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شريك ولا شبيه سبحانه. قال لهم عليه الصلاة والسلام هذه صفة ربي عز وجل. هذا معنى الإيمان، الإيمان بالله على ما يليق بالله. والإيمان برسول الله لا بد أن يكون أيضا على ما يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتقد الإنسان أن محمدا أرسله الله تعالى ليدعو الناس إلى عبادته، أنه نبي نزل عليه الوحي أرسله الله لدعوة الناس إلى توحيده تعالى، مع الاعتقاد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء منزه عن كل الصفات التي لا تليق بنبي من أنبياء الله. بعض الناس يقولون بلسانهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن في قلوبهم يحملون اعتقادا هو ضد هذه الشهادة. هؤلاء لا تصح شهادتهم، هؤلاء مثل المنافقين. المنافقين كانوا يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله أي شيء قال ربنا عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لماذا؟ لأن اعتقادهم خالف ما نطقوا به من الشهادتين وهكذا كل من كان مثل المنافقين اعتقاده يخالف ما ينطق به من الشهادتين فهو مثلهم إن مات على ما هو فيه يكون خالدا في نار جهنم أعاذنا الله منها تفضل أي الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به وهو إثبات وجوده بلا كيفية ولا كمية ولا مكان الكيفية كل ما كان من صفات المخلوقين هذا يقال له كيفية يعني أنت مثلا واحد يقول لك فلان يمشي بتقول له كيف فلان فلان طويل قصير عريض غير نحيف سمين كيف هذا الحجر قوي ضعيف طوله كذا عرضه كذا كل ما كان من صف كيف صوت فلان قوي ضعيف جميل غير جميل كل ما كان من صفات المخلوقين فهو كيفية الله تعالى هو خالق الكيفيات فلا يوصف بالكيفية الله هو خالق الكميات الأحجام فلا يوصف بالكمية ووجوب هذا لمن بلغته الدعوة مما اتفق عليه بلا خلاف إذا إنسان بلغه أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا صار مكلفا عليه أن يؤمن فورا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام إن بلغته الدعوة هل لفظ أو ما يعطي معناه إذا بلغه مثلا سمع أن الله أرسل نبيا اسمه محمد لدعوة الناس إلى عبادته وحده إلى عبادة الله وحده لو لم يسمع لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الكلام بمعناه صار مكلفا عليه أن يدخل فورا في الإسلام إن صار مكلفا ولم يدخل في الإسلام فمات يخلد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى طيب إن لم يسمع إذا كان ما سمع هالدعوة واحد نشأ بمكان بعيد ما سمع بدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله هل يجب عليه هل هو مكلف بالإيمان بالله إذا مات من غير أن يؤمن بالله هل يكون من أهل النار علماء الإسلام اختلفوا هنا في هذه المسألة اللي بلغته الدعوة متفقون كلهم أنه إن لم يسلم فمات على الكفر فهو خالد في نار جهنم أما من لم تبلغه الدعوة ما بلغه أصل الدعوة ما بلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله لذلك ما آمن بالله أما بالنبي شو بده يعرفه لابد أن يسمع أما بالله ما آمن ما صدق كان مثلا يعبد الصنم ما عبد خالقا لهذا العالم ما عبد خالق العالم الذي لا يشبه غيره إنما عبد صنما حجرا شجرا أو عبد غير الله مع الخالق ومات على ذلك هذا هل يخلد في النار هل يدخل النار أو لا اختلف علماء الإسلام في هذه المسألة أغلبهم قال هو ناج في الآخرة لا يدخل النار ليه؟ قالوا لأنه ما بلغته الدعوة وربنا تبارك وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بما أن هذا ما بلغته دعوة أي نبي من الأنبياء هذا لا يدخل النار لا يعذب في النار الأغلب على هذا وبعض علماء الإسلام الإمام أبو حنيفة وكثير ممن تبعه قالوا مع أنه لم تبلغه الدعوة يجب لابد أن يؤمن بأن لهذا العالم خالقا لا يشبهه وخلقه. إن لم يؤمن بذلك فمات على الشرك يكون خالدا في نار جهنم. قالوا لأن العقل وحده يكفي ليدل على ذلك. لذلك إن لم يؤمن بأن لهذا العالم خالقا خلقه لا يشبهه، إن لم يؤمن بذلك بل أشرك مات على الشرك، هذا يكون خالدا في نار جهنم مع أنه ما سمع بدعوة الإسلام. قالوا لما؟ لأن العقل يدل على ذلك. قالوا وأما قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذه الآية نزلت في عذاب الدنيا ليس في عذاب الآخرة. معناها القوم الذين ما بلغتهم دعوة رسول من الرسل الله لا يعذبهم عذابا يبيدهم به كقوم عاد وثمود. قالوا هذه ليست عن عذاب الآخرة، هذه عن عذاب الدنيا. قولان كلاهما لأهل السنة. الأكثر قالوا من لم تبلغه دعوة الإسلام فمات على الكفر هو ناج في الآخرة، وقسم هو الأقل من علماء المسلمين قالوا من لم تبلغه دعوة الإسلام لابد أن يؤمن بالله الإيمان الصحيح حتى ينجو في الآخرة، فإن مات مشركا يعبد مع الخالق غيره أو يشبه الله بخلقه فإن هذا خالد في نار جهنم لأن العقل وحده يكفي للدلالة على ذلك. نعم امضي. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ نعم. ويقرن بذلك الإيمان بما جاء به سيدنا محمد عن الله تعالى من الإيمان به أنه رسول الله، والإيمان بحقية ما جاء به عن الله تعالى. قال المؤلف يعني لابد أيضا من أن يؤمن الشخص بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله، الله أرسله، ويؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي أنزله الله عليه، وكل ما جاء به الرسول فحقه التسليم والقبول. ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهو على الرأس والعين مقبول. من لم يعتقد ذلك لو قال محمد رسول الله بلسانه لكن في قلبه كان يعتقد أن شيئا مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ليس مقبولا، ليس صحيحا، ليس حقا، فهو كافر والعياذ بالله. بهالأيام بيطلع بعض الناس وحتى هم في قلوبهم حقيقة ما عندهم إيمان لا بالله ولا بالرسول، في حقيقة في قلوبهم ما عندهم إيمان لا بالله ولا بالرسول، ملاحدة، لكن حتى يخدع الناس ويضحكوا على الناس بعضهم إيش يقول؟ يقول أنا مسلم، يقول عن نفسه أو تقول عن نفسها إنها مسلمة، أو يقول عن نفسه أنا مسلم لكن أنا أقول هذا الحكم حكم الطلاق، الرجل متى ما شاء يطلق زوجته ويقع الطلاق، هذا كان في الزمن الماضي، أما في أيامنا هذا الحكم لا يصلح لأيامنا. كافر كذاب ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا لسلم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو ما سلم، عرف أن رسول الله قال شيئا ثم ادعى أن هذا الشيء ليس حق، ادعى أنه لا يصلح في أيامنا. أو مثل بعض الناس يقول ليش البنت تأخذ نص الإرث الذي يأخذه الشاب، لماذا الأنثى تأخذ نصف حصة الذكر؟ نحن هالأيام تغيرت الأحوال، إعطاؤها نصف حصة أخيها ظلم. كافر، قائل هذا كافر، هذا ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما قال ربنا عز وجل غير القرآن يهدي لما هو أقوم من القرآن، بل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بعض الناس في هذه الأيام إيش يقول مثلا، بيقولوا حقوق المرأة، ما هيك بيحكوا بحقوق المرأة، ثم يطالبون بأشياء هي ضد الشرع. بعض الناس شو بيقول، هذا الحجاب ستر المرأة لرأسها، هيدي عادة كانت من أيام العرب في الجاهلية، هيدي عادة الجاهليين، الحجاب ليس شيئا أمر الله به وأوجبه، هيدي عادة كانت، المرأة اللي بدها تغطي راسها واللي بدها ما بتغطي راسها ليس عليها ذنب. الذي يقول هذا كافر، كل من قال قولا يكذب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل القاديانية يدعون أنهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام، بعدين شو بيقولوا، يجوز أن يأتي نبي بعد محمد. غلام أحمد يقولون عن رجل كان ظاهر في الهند من نحو أكثر من 100 سنة، يقولون عنه كان نبيا، هذا هو ادعى النبوة، اسمه غلام أحمد القادياني، يقولون يجوز، ويقولون عن أنفسهم إنهم مسلمون. كذبوا كذبوا. المسلم يصدق بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ولا يكذبه ولا يكذبه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما قال ربنا عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه إذا أردتم وإن أردتم لا تأخذوا به، بل قال ربنا عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما جاء به هو الحق والصدق، وكل شيء يخالف ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل، كائنا من كان قائله، شو ما كان ممن كان، لو كان مدعي المشيخة أو غير مدعي المشيخة، مدعي علم الدين أو غير مدعي علم الدين. كان عندنا هون ببيروت واحد يدعي علم الدين وبيحط لفي كمان، وكان يقول يجوز، أظن مات أفضى إلى ما قدم، كان يقول الرجل النصراني يجوز أن يتزوج المسلمة واليهودي يجوز أن يتزوج المسلمة، هؤلاء أهل كتاب، كان يقول أهل كتاب. ومع ذلك الله تبارك وتعالى ما أجاز للمسلمة الزواج منهم، أهل كتاب أجاز الله لنا أن نأكل شو ذبائحهم، وأجاز للمسلم أن يتزوج الواحدة منهم، ولم يجز ربنا للمسلمة أن ينكحها واحد منهم. الله تبارك وتعالى قال يا أيها النبي، الله تبارك وتعالى قال فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا قول الله تعالى الذي أنزله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من أعجبه هو ينتفع، ومن لم يعجبه يضر نفسه، لكنه ليس منا، ليس منا. الإمام الشافعي رضي الله عنه مرة سأله إنسان في مسألة فأجابه الشافعي، فقال له، أجابه الشافعي بحديث، سأله سؤالا فقال له حدثني فلان حدثني فلان حدثه فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر له الحديث قال ذلك الرجل يا أبا عبد الله وأنت تأخذ بهذا فقال له الشافعي أتراني خرجت من الكنيسة شايفني ظاهر من الكنيسة هل ترى على وسطي زنارة الزنار علامة كان في الماضي يلبسها غير المسلمين ليعرف أن هذا ليس مسلما قال أترى على وسطي زنارة أتراني خرجت من كنيسة إذا قلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قلت بخلاف ذلك فاعرفوا أن عقلي قد ذهب رضي الله عنه رضي الله عنه أما بأيامنا مش بيطلع واحد مثل ما بعضهم بيقولوا أرعت أبوه ما معروف منين ثم يريد أن يتجرأ على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هالأيام قل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالذي يقول مثل ذلك بدل أن يجد من يرد عليه يجد أن أغلب الناس شو يسكتون ولا ينكر عليه أحد فيتمادى ويتجرأ أما في الماضي ما كان هكذا ما كان هكذا واحد مرة كان حاكما من حكام الهند هذا حكم الهند كلها كان بطاشا جبارا أبوه كان مسلما هو ربي مع رفقة سوء بعدين كفر والعياذ بالله شوي شوي صار ينحرف ينحرف حتى كفر ادعى أنه يريد أن يعمل دينا جديدا جاء بشيء من دين الهندوس وبشيء من دين المسلمين وبشيء من دين النصارى وخلطه كله وبشيء من دين اليهود خلطه كله وادعى أنه جاء بدين جديد هذا مرة كان في مجلس كان بطاشا تكلم مرة قال هذا الرجل لعل الله يبعث نبيا بعد محمد أو كلمة مثل هذه واحد من العلماء كان في مجلسه ما تكلم بكلمة أخذ حذاءه هذا العالم أخذ حذاءه واقترب إليه وصار يضربه على رأسه بالحذاء يضربه بالحذاء حتى جاء الحرس فأخذوه فأمر أن يلقى من رأس السور إلى تحت هذا السور الذي ألقي منه عالي عالي عالي أنا رأيته عالي جدا يكون بعلو يعني نحو أكثر من نحو 40 مترا إن لم يكن أكثر ألقي على صخرات تحت ما مات ألقوه فما مات فأمرهم أن يذبحوه من خلف حتى يعذبه أكثر فذبح فمات شهيدا رحمة الله عليه لكن بعد هذا ما عاد تجرأ هذا الرجل أن يعيد تلك الكلمة وهو حاكم كان في ذلك الزمن حكمه واسعا واسعا يعني كان يحكم الآن ما يعادل بنغلاديش والهند وباكستان كل هذه كان يحكمها ما عاد تجرأ أن يعيد الكلمة أما في أيامنا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قليل رحمة الله على شيخنا ما كان يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفضل. قال المؤلف رحمه الله والإخلاص وهو العمل بالطاعة لله وحده الشرح أن من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص وهو إخلاص النية من أن يقصد بها عند العمل الصالح محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال أيوة من جملة واجبات القلب الإخلاص في العمل الصالح أن يعمل العمل الصالح طلبا لمرضاة الله ليس طلبا لمحمدة الناس لأن الذي يعمل العمل الصالح طلبا لمحمدة الناس لا يكون له ذرة من الثواب وعليه ذنب عظيم هو ذنب الرياء الذي هو الشرك الأصغر. إذن من واجبات القلب الإخلاص، أي أن ينوي بعمله الصالح محمدة أن ينوي بعمله الصالح الثواب من الله. إذا عمل العمل لا بيعمله لأن الله أمره بذلك أو لأن الرسول أمر بذلك أو طلبا للثواب من الله، مش بيعمله حتى يقال عنه فلان كذا، يعطي المال حتى يقال عنه فلان شو محسن، إيه محسن فلان، أوه يعطي العلم يدرس حتى يقال عنه فلان شو عالم، يكثر الصلاة حتى يقال عنه فلان عابد، يقلل الأكل حتى يقال عنه فلان زاهد، يلبس الثياب التي هي غير فخمة رثة ويقلل الأكل حتى يقال عنه فلان زاهد، في كل هذا ليس له ذرة من الثواب، بل عليه إثم الرياء، أعاذنا الله تبارك وتعالى من ذلك. وليعلم أن الإخلاص في العمل شيء لا يصح لكثير من الناس، حتى الأولياء كثير منهم يعني من أواخر الذنوب التي يخلص منها الشخص في العادة، من أواخر الذنوب من أصعب الذنوب حتى يتخلص منها هو ذنب الرياء، حتى يخص. ليش؟ لأن هذا شيء متعلق بالقلب، والقلب سريع التقلب، بلحظة بعلم الشخص بيكون عم يحكي لا يريد من كلامه إلا النصيحة لوجه الله، بلحظة بيجي هيك خاطر، بيجي من الشيطان وسوسة، بيطلع أو بلحظة في لحظة واحدة هيك بيجي خاطر، شوف كيف هلأ مبسوطين عم يسمعوا لك، مبسوطين بكلامك، كمل وهلأ بيصير نظرتهم لإلك نظرة أعلى نحو ذلك. إذا مشى مع هذا زلق بلحظة بلحظة بلحظة. لذلك كثير من الناس هذا آخر ما يخلصون منه من الذنوب، ولذلك يجدر بالإنسان أن يراقب منا أن يراقب قلبه مظبوط مظبوط مظبوط. كثير من الأولياء الصالحين الذين هم بعيدون عن الرياء، الذين هم مخلصون، من شدة مراقبتهم واتهامهم لأنفسهم كانوا يظن الواحد منهم بنفسه أنه يرائي، بيعمل العمل لوجه الله، بعد ما يعمل لوجه الله بيقول أنا ليش عملت هالعمل، بيجي خاطر أنه هو عمل العمل طلبا لمدح الناس، بيزعل لأنه هو يتهم نفسه، منو مثل اللي مثلي، بيطلع لنفسه بعين التعظيم، لا يتهم نفسه، ينظر إلى نفسه بعين ليس بعين التعظيم بل بعين الاتهام. بما أنه هيك بياخد هو بيقول أخ روحت على حال العمل ووقعت في هذا الذنب، وما بيكون وقع فيه بس بيتهم نفسه، ثم يتوب إلى الله تعالى وهو ما وقع في الذنب من أصله، لكن من شدة اتهامه لنفسه هكذا يعمل. مثل هذا يفلح، لأنه عم براقب قلبه، عم براقب نفسه مظبوط، ما ترك نفسه فلتي هيك كما تريد. وهذا الذي يجدر بنا بكل واحد منا، إذا صلى أن يصلي لله، إذا زكى أن يزكي لله، إذا علم أن يعلم لله، إذا تعلم أن يتعلم لله، إذا أحسن إلى فقير أن يحسن لله تعالى، إذا أحسن إلى جاره أن يحسن لله، إذا زار رحمه أن يزوره لله، إذا زار جاره أن يزوره لله، إذا نصح إنسانا أن ينصحه لله، إذا عادى إنسانا أن يعاديه لله. أحيانا ينبغي أن تعادي الشخص فتكون معاداتك لله ليس لحظ النفس ولا لهوى النفس، بيكون في واحد أنت ما بتحبه بيحصل منه شيء، مثلا بيحصل منه شيء يستدعي الإنكار عليه، تقوم أنت تنكر عليه. إذا فتشت أحيانا بيكون إنكارك لأنك بتكرهه مش لأنه عصى الله. ولو كان اللي عمل هالمعصية صاحبك ما كنت بتعمل هيك، ما كنت بتتصرف معه بهالطريقة، كنت بتتصرف معه بطريقة تانية. إذن ينبغي على الواحد منا أن يراقب قلبه حتى يخلص في أعماله كلها، في أعماله الصالحة كلها، حتى يكون ناجيا في الآخرة. وإلا إن لم يفعل ذلك فترك نفسه على هواها، النفس تورده المهالك، الله ينجينا من ذلك. لا بقي شيء، أحيانا الإنسان يفعل الشيء الصالح لا طلبا للثواب ولا طلبا لمحمدة الناس، لا لأن الله أمر به ولا لمحمدة الناس، هذا ما بيكون عليه ذنب، بس ما بيكون له ثواب، طلع من الثواب خاليا، بس ما وقع بالذنب لأنه هو لا يريد محمدة الناس. بيشوف واحد فقير ما بيخطر له بالمرة أن الله أمر بالإحسان إليه، ما بيخطر له بالمرة أن الرسول أمر بالإحسان إليه، ما بيخطر له بالمرة أن يعطيه لوجه الله، ما بيخطر له بالمرة مثل ذلك، ولا بيخطر له كمان أنه حتى يمدحه الناس. بيطلع مصاري وبيعطيه من غير نية صالحة وكمان من غير رياء ولا عجب، بيطلع لا له ثواب ولا عليه ذنب، خسر مصريات وهيك. لذلك ينبغي على الإنسان أن يراقب قلبه وأن يراقب أعماله. نحن عايشين في هذه الدنيا إلى مدة ثم سنموت، إن لم نستغل ساعاتنا وأوقاتنا في طاعة الله، إذا منتركها تفلت من إيدنا من غير تحصيل الثواب بها، ما حنرجع نسترجع، راحت هيدي، ما حنقدر نرجع نجيبها، خلينا نعيد من الأول، خلاص أفلتت منا. فالعاقل لا يفلت أوقاته من أن يملأها بالخيرات، الله يجعلنا من هؤلاء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي الآية نهي عن الرياء لأنه الشرك الأصغر. أيوة، ولا يشرك بعبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هنا الكلام عن مين بأصار؟ فليعمل عملا صالحا، عن المؤمن. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي. هون المقصود بالشرك في هذه الآية الشرك الأصغر الذي هو الرياء، لأن الشرك شركان: أكبر يخرج من الإسلام، وأصغر لا يخرج من الإسلام وهو الرياء. من شدة من عظم ذنب الرياء الله سماه شركا، والنبي سماه عليه الصلاة والسلام سماه شركا أصغر، من عظم ذنب الرياء، الله ينجينا من ذلك. وقد روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. اتقوا الرياء، اجتنبوا الرياء، إياكم والرياء، اتقوا الرياء اجتنبوه، فإنه الشرك الأصغر. ليس يخرج من الإسلام لكنه ذنب عظيم. صححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والندم على المعاصي. الشرح: من الواجبات القلبية التوبة من المعاصي إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة. كل معصية كبيرة أو صغيرة يجب على الإنسان أن يتوب منها، كله معصية. مش أنت بتقول وأنا بقول يعني إذا واحد عمل صغيرة ثم تصدق بصدقة من طيب بنية حسنة تغفر له هذه الصغيرة، إذا ذكر الله بنية حسنة تغفر له، إذا صلى تغفر له، ما هيك هذه الصغيرة؟ مع ذلك أنا وأنت هذا شيء مغيب عنا، لا نعرف ماذا غفر لنا وما الذي لم يغفر لنا من ذنوبنا. الله أوجب علينا واجب، أمر أن الذنب يمحى، هذا شيء، وأمر آخر الله أمرنا بأن نتوب من الذنوب كلها، فمن فعل ذنبا يجب عليه أن يتوب منه صغيرا كان أو كبيرا. وركن التوبة الأعظم هو الندم، هذا هو الركن الأعظم للتوبة. التوبة لها أركان، ركنها الأعظم الندم على ما فعل الإنسان من الذنب. بيندم مش لأنه هلأ بعيب علي، مش لأنه هلأ أولادي بيزعلوا مني، كيف عملت هيك؟ هلأ رفقاتي ببطلوا يحكوا معي، كيف عملت هيك؟ هلأ قرايبيني بيزعلوا مني، كيف عملت هيك؟ هلأ الناس بسقط من عينهم، كيف عملت هيك؟ هلأ بيجي فلان بيأذيني، كيف عملت هيك؟ هلأ بيحطوني بالحبس، كيف؟ كل هذا ليس هو الندم المقصود، إنما الندم المقصود هو الندم على ما فرط في جنب الله، الندم على أنه عصى الله، أن يندم لأنه وقع في معصية الله عز وجل، ليس الندم لخوف العار في الدنيا، ليس الندم خوفا من الناس في الدنيا ومن كلام الناس أو خوفا من القتل، إنما الندم خوفا من الله تبارك وتعالى، الندم لأنه فرط في رعاية ما أوجب الله تبارك وتعالى. هذا واجب على الإنسان. وركنها الأكبر الندم. نعم. ويجب أن يكون الندم لأجل أنه عصى ربه، فإنه لو كان ندمه لأجل الفضيحة بين الناس لم يكن ذلك توبة. ندم لأنه هلأ بينفضح بين الناس، ليس توبة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والتوكل على الله. الشرح: قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيضا من واجبات القلب التوكل على الله، الله أمرنا بذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، معناه فرض على المؤمنين أن يتوكلوا على الله. كمل. والتوكل هو الاعتماد. هذا معنى التوكل. إذن التوكل على الله يعني الاعتماد على الله. إذن شو يعني أنا أتوكل على الله؟ أعتمد بقلبي الاعتماد الحقيقي على الله، هذا معنى التوكل على الله. فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه، كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار. وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به مع ما قدر له من التسبب. التوكل على الله يعني ثقة القلب بالله، الاعتماد على الله، لا يصيبني إلا ما كتب الله لي، أي ضرر يحصل الله خالقه، أي نفع يحصل الله خالقه، أي شيء ما حصل لي من المنافع الله يخلقها، أي شيء يحصل لي من الضرر الله يخلقه. إذن أنا أتوكل على الله تبارك وتعالى، ولا أجعل اعتمادي الحقيقي على غير الله، إنما يكون اعتمادي الحقيقي في القلب على الله وحده. والذي يشهد هذا شهودا ذوقيا، يعني الذي يقوى هذا في قلبه. المؤمن لابد أن يعتقد هذا. إذا واحد كان يعتقد أن أحدا غير الله يخلق ضررا أو نفعا، يكون كافرا. المؤمن لابد أن يعتقد هذا. لكن بعض المؤمنين يقوى هذا في قلبهم جدا، يمرنون قلوبهم على ذلك، بالطاعات. إذا عرض لهم شيء يتذكرون دائما أن الخالق هو الله، المحيي هو الله، المميت هو الله، الرازق هو الله، الضار النافع هو الله تبارك وتعالى. لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله. يصير عنده في قلبه شهود ذوقي لهذا الأمر. بعد هذا لا يقع في المعاصي من ضعف التوكل، هذا بيصير عنده توكل قوي على الله عز وجل، فيساعده هذا على اجتناب المعاصي. إذا عرض له صعوبة في الدنيا من ناحية الرزق، شو بيقول؟ الله هو الرزاق، يتوكل على الله، لن آكل إلا رزقي ورزقي لن يأكله غيري، يتوكل على الله. إذا تهدده شيء يقول لا يصيبني إلا ما كتب الله لي، خلاص يثق قلبه بالله. إذا خاف من إذا رجى شيئا بيقول لا أحصل إلا ما كتب الله لي، ما بيعود بيتعدى الحد حتى يحصل الشيء. بعض الناس يرغبون في شيء ما بيكون عندهم توكل قوي على الله، شو بيصير بيعمل حتى يحصل هذا الشيء؟ يتعدى الحد الذي حده الله، يعصي الله حتى يحصله. أما المتوكل على الله بيقول أنا لن أنال إلا ما كتب الله لي، شو ما بعمل لن أنال إلا ما كتب الله لي. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك به، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك به. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، لو اجتمع أي كان لا يصيب الإنسان إلا ما كتب له. فإذا لا يعود الشخص يتعدى الحد بسبب الخوف، بسبب أنه يريد شيئا، يخاف شيئا، يشتهي شيئا أو نحو ذلك. هذا كثير من الناس ليس عندهم، لأنهم ما دربوا أنفسهم على ذلك. الله يجعلنا ممن هم قوي التوكل على الله. أيام المأمون العباسي، قبل شوي حكينا عن هذا اللي كان حاكم بالهند، مملكته كلها قدام مملكة المأمون العباسي، مثل اللعب يعني، مثل الهيك ولاية كأنه من ولايات المأمون العباسي. أيام المأمون العباسي يعني هالأيام المأمون بيحكم قد ما بيحكم له شي 20 رئيس جمهورية أو أكثر كمان. فأيام المأمون العباسي حصل شيء، طلب المأمون من واحد من العلماء أن يقول شيئا، هذا الشيء لا يوافق حكم الشرع، هذا العالم ما رضي. قيل له الخليفة يقول، قال أنا لا أقول. قالوا نقطع عنك ما نعطيك. هذا الرجل العالم كان عنده عائلة كبيرة، يعني أولاد وغير أولاد هو ينفق عليهم، عدد كبير من الناس، وكان يأتيه إعانة من الدولة بسبب ذلك. قالوا نقطع عنك ما نجري عليك، كلمة وحدة بس قالوا له هالكلمة، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، بس هيك. فقطعوا عنه ولا اهتز أبدا. أيامنا بلوحوا له 100,000 ليرة زيادة بيزحف على بطنه زحف، بعض الناس 100,000 ليرة. أما هذا قالوا نقطع عنك ما نجري عليك، يعني بجوعه، أهلك بجوعه. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، أنا لا أقول ما يخالف الشبع. ما أمسى اليوم جاء الماء أمسى المساء إلا وقد دق على بابه داق، لأنه بالمساء بالليل ما بيعود يميز صورة الشخص اللي على الباب. جاءه واحد ليلا أعطاه شيئا في يده وقال له ثبتك الله تعالى وذهب، ما بيعرفه، ما بيعرفه ولا شيء، ثبتك الله تعالى وذهب قبل أن يعرف من هو هذا. إجا رجل أعطاه ما كان يجرى عليه، أعطاه إياه، قال ثبتك الله. شو كان قال هو؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما كتب الله أن يصيبنا لا بد أن يصيبنا، فينبغي على الإنسان أن يتوكل على الله في أموره كلها. هذا ليس معناه لا يباشر الأسباب، لا، فرق بين اثنين. الإنسان قد يتاجر تجارة واسعة ويكون متوكلا على الله. التجارة لا تنافي التوكل، قد يعمل عملا أي عمل من الأعمال لتحصيل الرزق، هذا لا ينافي التوكل. بده يتعلم يقصد من يعلمه، ما بيقعد ببيته بيقول بدي اتعلم بدي اتعلم بدي اتعلم بدي اتعلم، يقصد من يعلمه، ما هيك؟ وهذا لا ينافي التوكل. لا، لأن التوكل معناه الاعتماد الحقيقي في القلب على الله، فيطلب العلم وهو معتمد على الله، ويعلم وهو معتمد على الله، ويتجر وهو معتمد على الله، ويزاول المهنة وهو معتمد بقلبه على الله، وينصح وهو معتمد على الله، ويستمع النصح وهو معتمد على الله. هكذا يكون متوكلا على الله في أموره كلها. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان تاجرا، كلكم بتعرفوه، لكنه كان شديد التوكل على الله. أبو بكر كان تاجرا رضي الله عنه. أبو بكر بعدما عين خليفة، بويع خليفة، ذهب ليتجر بالسوق، أخذ ثوب ليبيع، لكن كيف بده طعم عيلته وعنده؟ فقالوا له نحن نكفيك، أنت عندك شيء مهم تهتم به، نحن نكفيك هذا يا أمير المؤمنين أن تهتم بأمور الأمة. ما كيف لك؟ من عيب هذا سيدنا؟ لكن أبو بكر كان متوكلا على الله. كلكم يعرف أنه لما حث النبي عليه الصلاة والسلام يوما على الصدقة، أبو بكر دفع كل ماله في سبيل الله. لما قيل له ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذه قولة رجل متوكل على الله، متوكل على الله حق التوكل. كان عبد الله بن المبارك يتجر تجارة واسعة، تجارة واسعة. عبد الله بن المبارك كان، يلا بتتحملوا مني هاي بس بعد، كان عبد الله بن المبارك إماما محدثا حافظا للقرآن حافظا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يرويه بالإسناد، فقيها مجتهدا، سخيا كريما جدا، متواضعا شديد التواضع، بطلا مجاهدا، كان يعني جمع من الخصال أشياء كثيرة من خصال الخير. مرة كان في الحرب، إذا ذهب إلى الجهاد في الطريق يدرس الناس، في المرابطة يدرس الناس، فإذا نشب القتال فالأسد. مرة قبل المعركة برز رجل من جيش العدو يقول للمسلمين من يبارز؟ كانت هيك عادتهم بالماضي، أحيانا قبل المعركة من شان أو معنويات يطلع واحد من الجيش يقول من يبارز؟ أنه أنا مستعد، مين بيواجهنا؟ نحن عندنا أبطال. خرج له مسلم فهذا الكافر قتل المسلم، قال من يبارز؟ خرج له مسلم آخر فقتله هذا الكافر، قال من يبارز؟ خرج مسلم ثالث قتله هذا الكافر، قال من يبارز؟ فخرج إليه رجل يضع لثاما حتى لا يعرف، واحد بخاف شو حكينا قبل شوي الإخلاص، بيقول أنا بدي خاطر بحياتي بالأخير أطلع على الذنب، فتلثم حتى لا يعرف من هو، فقاتل هذا الكافر فقتله. ثم قال من يبارز؟ نفس الشيء، فخرج له كافر آخر فقتله. من يبارز؟ خرج ثالث فقتله. من يبارز؟ خرج فقتله. من يبارز؟ ما عاد حدا يسترجي من الكفار أن يبوز. لما حصل هذا رجع هذا الفارس، رجع واحد من المسلمين لحقه، بده يعرف من هو، لحقه حتى أدركه فنزع اللثام عن وجهه، فوجده عبد الله بن المبارك هذا الإمام الكبير. ثم عند قسمة الغنائم كان يهرب، ما بده شيء من الغنائم، لا يريد شيء، مع أنها تحل له ولكن لا يريد شيئا من الغنائم. هذا عبد الله بن المبارك كان له تجارة واسعة، شو كان يعمل؟ كان هذا يأخذ كل سنة بعد انتهاء السنة يفرز رأس المال، شو بيحتاج هو نفقته يفرزها، والباقي كله كل الربح يوزعه على عباد وعلماء وزهاد في أنحاء بلاد المسلمين. يعرف إنسانا تقيا عالما في مكان معيشته ضيقة يرسل إليه، هو حاصيه عنده ناس حاصيه بلائحة، يرسل إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا وإلى هذا وإلى هذا وإلى هذا. كان يقول لولا هؤلاء ما تاجرت، أنا هذا قصدي من التجارة، لولا هؤلاء ما تاجرت، أيوة هذه تجارة رابحة، هذه تجارة بنية خالصة لله تبارك وتعالى. هذا تاجر لكن معتمد في قلبه على الله، الله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل التوكل الصادقين وأهل الإخلاص، ويحسن لنا الختام ويوفقنا لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ويتوفانا على كامل الإيمان. الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسبحان الله وبحمده، والله أعلم وأحكم. إن كان أحد له سؤال عما ذكرناه فليتفضل. نعم، بس خليك قاعد حتى اسمع. ايه تفضل قول السؤال. زكاة الفطر، زكاة الفطر عن كل إنسان صاع من غالب قوت البلد، حنحكي عنها إن شاء الله، بس نقرب قبل العيد حنحكي. يعني 4 أمداد من القمح، هنا 4 أمداد من القمح أو قيمتها، يعني 4 أمداد من القمح تقريبا 2 كيلو أو قيمتها. قيمة القمح تماما هالأيام أنا لا أعرف، بس لو سألت يعني سهل، قيمة 2 كيلو قمح تقريبا، هذه زكاة الفطر 4 أمداد من القمح. نعم صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب، الله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله. في ناس من أهل الفترة، من أهل الفترة، ما من آباء النبي عليه الصلاة والسلام، بس ضبط أنا ما عندي ضبطهم. بارك الله بكم، الله يكرمكم.